صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن العمل الصالح لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا العمل الصالح ينعكس أثره على عقب الإنسان بعد موته، يبقى لأولادك، لأولاد الشخص الصالح بعد موته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول السديد قول صالح، والقول السديد هو التوجه إلى الله عز وجل بأن ينزل خيره ورحمته وبركاته على المسلمين الصالحين، ده قول صالح دعاء. إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح الدعاء يعتبر من الأعمال الصالحة. أيها الأخوة الأحباب، رصيد العمل الصالح في حياة هذه الأمة هائل وضخم، فالكلمة الطيبة تعتبر عملا صالحا، وإصلاح ذات البين يعتبر عملا صالحا، والنصح لكل مسلم يعتبر عملا صالحا، والتصدق ولو بشق تمرة، تقوا النار ولو بشق تمرة، يعتبر عملا صالحا. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح صوره في الإسلام متعددة ومتنوعة وسهلة وميسورة، ولا تكلف أحدا منا عنة أو مشقة. لكن وآثار العمل الصالح أيضا آثار طيبة، لا تترك الأعمال الصالحة لأصحابها إلا آثارا طيبة. أما العمل الصالح الفاسد فآثاره والعياذ بالله آثار سيئة وخبيثة ورديئة، ومردودها على المجتمع مردود ممتلئ عفنا ونفنا وشرا وبلاء وشقاء وعناء على المجتمع. ولذلك نرى هذا الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما. وعبد الله ابن عباس كانت سنه صغيرة عند وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنه قرابة 14 عاما، ومع ذلك حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث النافعة والخيرة لنا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. في هذه الأيام العشر الذين يفدون إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق يرجون رحمته ويخافون عذابه، يؤدون طاعات، يلهجون يتلهج ألسنتهم بالدعوات في هذه الأماكن الطيبة، تسكب هناك العبرات على الذنوب والآثام التي بدرت والسيئات التي وقع فيها أصحابها. هذه الأيام العشر إن كان هناك الذين يفدون إلى هذه الأماكن الطاهرة فأعمالهم صالحة، نفقتهم صالحة، وصدقتهم صالحة، وسيرهم يعتبر سيرا صالحا، ولهجتهم صالحة، واجتماعهم اجتماع صلاح في هذه الأماكن. والذين لم يذهبوا إلى هذه الأماكن ولم تكتب لهم هذه النعمة في هذا العام لهم رصيد هائل من الاعمال الصالحة، لا يحرمهم الله عز وجل من الاعمال الصالحة. فالصيام في هذه الايام يعتبر من الاعمال الصالحة، والصدقة في هذه الايام تعتبر من الاعمال الصالحة، واصلاح ذات البين بين المسلمين، مسلمين الذين انتكست فطرهم والذين دب الشيطان وعشش وباب في مجتمعاتهم، فعندما يصدر صوت طيب ينادي هؤلاء ان هبوا الى اصلكم، ارجعوا الى اصلكم وعودوا الى وعيكم وارجعوا الى هدي ربكم وارشادات رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم لانقاذكم من الهوة السحيقة التي وقعتم فيها، ترجعون بعد ان كنتم مسلمين، بعد ان اصبحتم مسلمين ترجعون الى هذه الجاهلية يحمل بعضكم على البعض الاخر السلاح. هذه الصيحة، صيحة النصح وصيحة الوعي، انما هي ايضا تكون عملا صالحا. ما الذي اوقع المسلمين في هذا البلاء؟ شوف الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ما من ايام العمل الصالح فيها، لم يقل العمل فقط وانما العمل الصالح، عمل موصوب بالصلاح، فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. في الايام العشر اراقة الدماء، لكن اراقة الدماء في يوم النحر، الضحية، الاضاحي، وان الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الاضاحي كاوفر ما تكون باشعارها وقرونها، وان الله سبحانه وتعالى يغفر للمضحي باول قطرة من دم اضحيته، يغفر له، يغفر له ذنبه، بل وان الدم لا ينزل عند الله، له مكان عند الله سبحانه وتعالى، له مكان عند الله سبحانه وتعالى قبل ان يقع على الارض، لان ربنا بيتقبل إراقة هذه الدماء، دماء الأضاحي، يتقبلها من أصحابها، أدي أعمال صالحة. هناك الحجيج يقدمون الهدايا، أما الذين لم يكتب لهم أن يحجوا فيقدمون الأضاحي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم أعطاه الله ساعة ولا، يقول من وجد ساعة، صلوات الله وسلامه عليه، يقول من وجد ساعة يعني مال، وفرة من المال، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معنا العيد. اللي عنده قدرة على الأضحية عليه أن يضحي وأن يقدم هذا عمل صالح في الأيام العشر. السؤال عن اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين من المسلمين وإعطاؤهم حقهم في هذه الأيام يعتبر من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا تضيع. ونجد الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من ايام العشر، يتضاعف فيها العمل، الثواب والاجر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، لقد تحدثنا في خطبة سابقة وقلنا ما ينبغي في الاشهر الحرم ان يكون هناك قتال، لان الايام العشر دي من الاشهر الحرم، فهل القتال ممنوع فيها عموما ام ان القتال المشروع في الاشهر الحرم؟ هذا القتال عندما نواجه من اعدائنا بقتال، فان قاتلوكم فاقتلوهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سيقول للمسلمين. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله؟ صحابة رضوان الله عليهم يفهمون جيدا، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. كلمة ولا الجهاد في سبيل الله مش الجهاد مسلم لأخيه المسلم، ما في مسلم يجاهد مسلم بسلاح، يجاهد مسلم بسلاح ويريق دمه بسلاح، لا يمكن إطلاقا، ليس هذا من شأن الإسلام ولا من دعوة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليس هناك مسلم يريق دم مسلم عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القرآن الكريم. قال ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لا يحمل مسلم على مسلم سلاحا في هذه الأشهر الحرم، ان هذا يعتبر خروجا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر انما الذين يرتكبون مثل هذه الافعال الشنيعة والبشعة من حمل بعضهم على البعض الاخر السلاح، انما يرتكبون جرما في حق اسلامهم وفي حق ايمانهم وفي حق شريعة ربهم وارشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق، عندما تسب مسلما يكون يحكم على الانسان السب هذا بالفسق، الخروج من الاسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل يكون في النار، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ودي البلوى الآن في أفغانستان صورة مزرية، وفي اليمن صورة أخرى مزرية وكئيبة، ولله ضر رئيس الدولة عندما قال لهم اتقوا الله في أبناء اليمن، اتقوا الله في أبناء اليمن وفي شعب اليمن، اتقوا الله اتقوا الله. ولو أن واحدا من الفريقين قال ما هو المطلوب حتى نحافظ ونصون على هذه الدماء، يقال له اترك مكانك، يقول تركتها لله رب العالمين حقنا لدماء المسلمين. ما وقعت مثل هذه الكارثة ولا حلت بالمسلمين مثل هذه المصيبة. أيها الإخوة الأحباب، أرأيتم إلى الأعداء الآن وهم يشاهدون المسلمين يحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح، ماذا يقول بعضهم للبعض؟ إنهم يأخذون حجة لقتلنا ولسفك دمائنا، وهم يقولون إذا كان هؤلاء هم أبناء دين واحد وأبناء شريعة واحدة، يقتل بعضهم البعض الآخر ويحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح، فما بالهم لو تمكنوا منا ونحن نخالفهم في عقيدتهم؟ يأخذون لأنفسهم حجة لكي يسفكوا دماء المسلمين. إذا ما جئنا نقول لهم لماذا تتآمرون على المسلمين في البوسنة والهرسك؟ يقولون لماذا انتم يقتل بعضكم البعض الاخر وانتم مسلمون وانتم اتباع دين واحد واتباع شريعة واحدة؟ شو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما سألوه، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. ايه هو الجهاد في سبيل الله؟ ان احمل سلاح حتى في الاشهر الحرم على اعداء الله الذين حملوا علي السلاح، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وإنما ما ينبغي على مسلم ان يحمل على مسلم سلاحا. المنطق: اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في امتكم، اتقوا الله في الرعية. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من راع من المسلمين يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لها الا لم يرح رائحة الجنة. عمره ما هيسمع ما هيشم رائحة الجنة، وان ريحها لا يشم من مسيرة 500 عام الا لم يرح رائحة الجنة. ايها الاخوة الاحباب، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ جهاد في سبيل الله جهاد الاعداء. تركنا الاعداء واصبحنا نقاتل الابرياء، تركنا الاعداء واصبحنا نحمل على بعضنا السلاح ويريق بعضنا دماء بعض. وقد نسينا توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم: الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونسينا تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. وده هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. محمد بيقتل محمد، وعلي بيقتل علي، وابراهيم بيقتل ابراهيم، ما في واحد من الفريقين الا هو مسلم. الكل يحمل يحمل بعضهم على البعض الاخر السلاح. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله في هذه الايام العشر الا رجل خرج بماله ونفسه مجاهدا في سبيل الله فلم يرجع بشيء. ايها الاخوة الاحباب، فرص الاعمال الصالحة كثيرة. اسمعوا القرآن الكريم عندما يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. عملوا الصالحات، ما وجدنا القرآن الكريم الا ودائما يستحث اتباعه ويستحث المسلمين على العمل الصالح. والعمل الصالح لا يضيع، العمل الصالح ثروة، العمل الصالح هذا يعتبر كنز ثمين، والعمل الصالح ضروبه وآفاقه كثيرة وواسعة. وما على المسلمين إلا أن ينتهزوا هذه الأيام العشر وليوجهوا كل رصيدهم من هذه الأعمال الصالحة. عندما تقدم عملا صالحا، تذكر إخوانك المسلمين الذين دب الشيطان في مجتمعهم وجعل بعضهم يحمل على البعض الآخر السلاح. عندما تقدم عملا صالحا، ادعو الله وقل: اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. قدم العمل الصالح، قدمه لله، ثم بعد ذلك ادعو الله سبحانه وتعالى بأن يحقن دماء المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يعيد المسلمين إلى وعيهم ورشدهم ودينهم وشريعة ربهم التي قال الله عز وجل عنها وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواء شريعة واحدة، لكن غير الشريعة كله أهواء، شريعة واحدة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من المتقين وأن تكون وليا لنا ولكل المتقين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه الأيام العشر فرصة، اشحنوها بالخير واملأوها بالعمل الصالح. وكما قلت لكم إن العمل الصالح يبدأ بشق التمرة وينتهي بأشياء كثيرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من تصدق بعدل تمرة، يعني بمثل تمرة، عدل يعني مثل مقدار تمرة، من كسب طيب. لابد يكون من كسب طيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها، يعني يزيدها، أو يربيها يعني ينميها، ثم يربيها لصاحبها، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو اللي هو المهر، مهر الحصان الصغير. كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير أو تكون مثل الجمل أو الجبل، تكون مثل الجمل اللي هي عدل تمرة دي، تكون مثل الجمل في الارتفاع وفي القوة وفي النفع، حتى تكون مثل الجمل أو مثل الجبل ارتفاعها وقوتها وصلابتها ووزنها عند الله سبحانه وتعالى. فطيبوا بها نفسا، طيبوا بعدل التمرة هذه وقدموها لله سبحانه وتعالى. قدموا الأضاحي، وعندنا الهيئات الخيرية الموجودة هنا تأخذ أموال الأضاحي لتذبحها عنكم في الداخل، تعطي للفقراء، في فقراء موجودين، وإذا ما استنفدوا أو أعطوا كل المحتاجين في الداخل عنكم، فهناك في الخارج فقراء المسلمين في الصومال وفي أريتريا وفي كل مكان، فقراء المسلمين محتاجون إلى مثل هذه الأيام. تخرج أضاحيكم ويخرج بذلكم وتخرج نفقتكم وتتحرك إلى أماكن أخرى لينتفع بها الفقراء والمساكين والمحتاجون في كل مكان. فطيبوا بهذه الأعمال الصالحة نفسا. هناك أعمال صالحة، تربية الأبناء عمل صالح، إشرافك على أبنائك عمل صالح، رعاية الرجل لأهل بيته عملا صالحا، رعاية الزوجة لزوجها ولأبنائها، والحرص على أن تكون الأسرة أسرة متكاتفة متآلفة متوادة. ما يكون هناك نجوز من الزوجة ولا يكون هناك إباء واعتداء من الزوج، وإنما الصورة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم هو يقول: اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لهن عليكم حق ولكم عليهن حق. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق، يبينها. فدي كلها من الأعمال الصالحة. رتبوا بيوتكم، نظموا أسركم، اشرفوا على بيوتكم إشرافا دينا، إشرافا طيبا، إشراف كامل، إشراف خير، إشراف بركة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول أيضا للمرأة: إذا أطاعت المرأة زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها وصانت عرضها، كل هذه الأشياء يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لا تكون الزوجة تصلي ثم تكون عنيدة رأسها يابسة، يقول لها زوجها الشرق تقول له الغرب. ليست هذه صورة المرأة المسلمة، وإنما المرأة المسلمة معروفة بطاعتها لزوجها وبطاعتها وبتربيتها وإشرافها على بيتها. ومعروف أيضا في الجانب الآخر الرجل المسلم الذي يشرف على بيته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. كل دي أعمال صالحة. عيشوا مع الإسلام حتى ينجينا الله عز وجل من الآثام ومن المصائب ومن البلايا التي حلت بغيرنا في بلاد لم تعرف إلا هواها